تفسير سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم. عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم غلبت الروم قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلته أراه؟ قال: دون العشر. فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم، فغلبت ثم غلبت بعد. يقول الله: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان: سمعت أنهم قد ظهروا عليهم يوم بدر. عن البراء بن عازب قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم الآية، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه وكرهه، وقال لأبي بكر: ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقا لله ورسوله. فقال: تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر فقال: هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا: نعم. فلم تمضي تلك السنون حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فقمر أبو بكر، فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا السحت، تصدق به. عن ابن شهاب قال: بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة، يقولون: الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم. فأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم. قال ابن شهاب: فأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه لما نزلت هاتان الآيتان ناحب أبو بكر بعض المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب الروم فارس في 7 سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ فكل ما دون العشر بضع. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين، ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب. عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. عن قتادة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبهم أهل فارس على أدنى أرض الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال: لما أنزل الله هؤلاء الآيات صدق المسلمون ربهم، وعرفوا أن الروم ستظهر على أهل فارس، فاقتمروا هم والمشركون 5 قلائص وأجلوا بينهم 5 سنين، فوري قمار المسلمين أبو بكر، ووري قمار المشركين أبي بن خلف، وذلك قبل أن ينهى عن القمار، فجاء الأجل ولم تظهر الروم على فارس، فسأل المشركون قمارهم، فذكر ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلا دون عشر؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 10، فزايدوهم ومادوهم في الأجل، ففعلوا، فأظهر الله الروم على فارس عند رأس 7 من قمارهم الأول، فكان ذلك مرجعهم من الحديبية، وكان مما شد الله به الإسلام، فهو قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عن الزبير الكلابي قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، وظهورهم على الشام والعراق، كل ذلك في 15 سنة. قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. عن ابن عباس: يعني معايشهم، متى يغرسون ومتى يزرعون ومتى يحصدون. عن ابن عباس: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. عن قتادة في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال يعلمون تجارته وحرفتها وبيعها. عن عكرمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال معايشهم وما يصلحهم. عن الحسن في الآية قال لا يبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. عن مجاهد في قوله وأثار الأرض، قال حرث الأرض. عن الضحاك في قوله وأثار الأرض، يقول جناتها وأنهارها وزروعها وعمروها أكثر مما عمروها، يقول عاشوا فيها أكثر من عيشكم فيها. عن ابن عباس في قوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قال الذين كفروا جزاؤهم العذاب. قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. عن ابن عباس في قوله يبلس، قال يبتئس. عن مجاهد في قوله يبلس، قال يكتئب. عن مجاهد قال الإبلاس الفضيحة. قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، عن قتادة في قوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، قال فرقة لا اجتماع بعدها. عن الحسن في قوله يومئذ يتفرقون، قال هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل سافلين. عن أبي مالك في قوله في روضة، يعني بساتين الجنة. عن الضحاك في قوله في روضة يحبرون، قال في جنة يكرمون. عن مجاهد في قوله يحبرون، قال ينعمون. عن يحيى بن أبي كثير في قوله في روضة يحبرون، قال لذة السماع في الجنة. قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. عن ابن عباس قال أدنى ما يكون من الحين بكرة وعشية، ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. عن أبي رزين قال جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم، فقرأ فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشية صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، وقرأ ومن بعد صلاة العشاء. قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. عن ابن عباس قال قال عمر أما الحمد فقد عرفناه، فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضا، وأما لا إله إلا الله فقد عرفناها، فقد عبدت الآلهة من دون الله، وأما الله أكبر فقد يكبر المصلي، وأما سبحان الله فما هو. فقال رجل من القوم الله أعلم، فقال عمر قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله أعلم. فقال علي أمير المؤمنين اسم ممنوع أن ينتحله أحد من الخلائق وإليه يفزع الخلق، وأحب أن يقال له. فقال عمر هو كذلك. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، عن قتادة ومن آياته أن خلقكم من تراب، قال خلق آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني ذريته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال حواء خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم. عن الحسن في قوله وجعل بينكم مودة، قال الجماع، ورحمة، قال الولد. عن قتادة في قوله من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال قامتا بأمره بغير عمد، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، قال دعاهم من السماء فخرجوا من الأرض. عن الأزهر بن عبد الله الحزاري قال يقرأ على المصاب إذا أخذ، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق، الآية. عن عكرمة قال تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهو أهون عليه، قال أيسر. عن الضحاك رضي الله عنه في الآية قال في عقولكم إعادة شيء إلى شيء كان أهون من ابتدائه إلى شيء لم يكن. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وله المثل الأعلى، يقول ليس كمثله شيء. عن قتادة وله المثل الأعلى، قال مثله أنه لا إله إلا هو ولا معبود غيره. قوله تعالى ضرب لكم، عن قتادة في قوله ضرب لكم، الآية، قال هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول أكان أحد منكم مشاركا مملوكا في ماله ونفسه وفراشه وزوجته فكذلك لا يرضى الله تعالى أن يعدل به أحد من خلقه. قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها عن الضحاك في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها قال دين الله الذي فطر خلقه عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تبديل لخلق الله دين الله ذلك الدين القيم قال القضاء القيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، عن قتادة في قوله منيبين إليه قال تائبين إليه، عن قتادة في قوله أما زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يقول أما أنزلنا عليهم كتابا فهو ينطق بشركهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما آتيتم من ربا قال الربا رباءً ربا لا بأس به وربا لا يصلح، فأما الربا الذي لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها، عن مجاهد في قوله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال هي الهدايا، عن الضحاك في قوله وما آتيتم من ربا قال هو الربا الحلال أن تهدي تريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقال ولا تمن تستكثر، عن محمد بن كعب القرضي وما آتيتم من ربا قال الرجل يعطي الشيء ليكافئه به ويزداد عليه فلا يربو عند الله، والآخر الذي يعطي الشيء لوجه الله ولا يريد من صاحبه جزاء ولا مكافأة فذلك الذي يضعف عند الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما أتيت من زكاة قال هي الصدقة، قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية، قال نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا، عن زيد بن رفيع في قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال انقطاع المطر قيل في البحر قال إذا لم يمطر عميت دواب البحر، عن عكرمة أنه سئل عن قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال البر قد عرفناه فما بال البحر قال إن العرب تسمي الأمصار البحر، عن مجاهد في قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال فساد البر قتل ابن آدم أخاه والبحر أخذ الملك السفن غصبا، عن قتادة في قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال هذا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم رجع راجعون من الناس، عن السدي في قوله ظهر الفساد في البر والبحر قال البر كل قرية نائبة عن البحر مثل مكة والمدينة، والبحر كل قرية على البحر مثل الكوفة والبصرة والشام، وفي قوله بما كسبت أيدي الناس قال بما عملوا من المعاصي، عن عطاء في الآية قال البحر الجزائر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لعلهم يرجعون قال يتوبون، قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم الآية، عن قتادة في قوله فأقم وجهك للدين القيم قال الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قال يوم القيامة يومئذ يصدعون قال فريق في الجنة وفريق في السعير، عن ابن عباس في قوله يومئذ يصدعون قال يتفرقون، عن ابن زيد في قوله يومئذ يصدعون يومئذ يتفرقون، وقرأ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، قال هذا حين يصدعون يتفرقون إلى الجنة والنار، المجاهد في قوله فلأنفسهم يمهدون قال يسوون المضاجع في القبر، قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات الآية، المجاهد في قوله من آياته أن يرسل الرياح مبشرات قال بالمطر وليذيقكم من رحمته قال المطر ولتجري الفلك بأمره قال السفن في البحار ولتبتغوا من فضله قال التجارة في السفن، قوله تعالى كان حقا علينا نصر المؤمنين، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا كان حقا علينا نصر المؤمنين، قوله تعالى فتثير سحابا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرسل الله الرياح فتحمل الماء من السحاب فتمر به السحاب فتدر كما تدر الناقة، وثجاج مثل العزالي غير أنه متفرق. عن قتادة في قوله: فيبسطه في السماء، قال: يجمعه ويجعله كسفا، قال: قطعا. عن الضحاك في قوله: ويجعله كسفا، قال: سماء دون سماء. في قوله: لمبلسين، قال: لقنطين. قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعوا ما أقول. فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: فإنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. عن قتادة في قوله: الله الذي خلقكم من ضعف، قال: من نطفة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، قال: الهرم، وشيبة، قال: الشمط. قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة. عن قتادة في قوله: ويوم تقوم الساعة ويقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال: يعنون في الدنيا، استقل القوم أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة، كذلك كانوا يفكون، قال: كذلك كانوا يكذبون في الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، الآية، قال: هذا من تقاديم الكلام وتأويلها. وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم في كتاب الله: لقد لبثتم إلى يوم البعث. قوله تعالى: لقد لبثتم في كتاب الله. عن الربيع بن أنس في قوله: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، قال: لبثوا في علم الله في البرزخ إلى يوم القيامة، لا يعلم متى علم وقت الساعة إلا الله، وفي ذلك أنزل الله وأجل مسمى عنده. عن علي رضي الله عنه أن رجلا من الخوارج ناداه وهو في صلاة الفجر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آخر تفسير سورة الروم. تفسير سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عن قتادة في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: شراؤه استحبابه، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. وفي قوله: ويتخذها هزوا، قال: يستهزئ بها ويكذبها. عن مجاهد في قوله: ويتخذها هزوا، قال: سبيل الله، يتخذ السبيل هزوا. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، إلى آخر الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الغناء وأشباهه. عن عطاء الفرساني: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء والباطل. عن الحسن قال: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، في الغناء والمزامير. قوله تعالى: جنات النعيم. عن مالك بن دينار في قوله: جنات النعيم، بين جنات الفردوس وبين جنات عدن، وفيها جوار من ورد الجنة. قيل: ومن يسكنه؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني، والذين ثنت أصلابهم في خشيتي. قوله تعالى: هذا خلق الله، الآية. عن قتادة في قوله: هذا خلق الله، أي ما ذكر من خلق السماوات والأرض، وما بث فيهما من الدواب، وما أنبت من كل زوج، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني الأصنام. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان. عن ابن عباس قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما انتهى إليكم من شأن لقمان عليه السلام؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. عن سعيد بن المسيب أن لقمان عليه السلام كان أسود من سودان مصر، ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. عن مجاهد قال: كان لقمان عليه السلام عبدا حبشيا، غليظ الشفتين، مصفح القدمين، قاضيا لبني إسرائيل. عن مجاهد قال في قوله: ولقد أتينا لقمان الحكمة، قال: العقل والفقه، والإصابة في القول في النبوة. عن قتادة قال: خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة، فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها. فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: لو أنه أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب لي. عن وهب بن منبه أنه سئل: أكان لقمان عليه السلام نبيا؟ قال: لا، لم يوحى إليه، وكان رجلا صالحا. عن عكرمة قال: كان لقمان عليه السلام نبيا؟ عن ليث قال: كانت حكمة لقمان عليه السلام نبوة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه ذكر لقمان الحكيم فقال: ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتة طويل التفكير عميق النظر، لم ينم نهارا قط، ولم يره أحد يبزق ولا يتنحنح ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك، كان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه، وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكي عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكماء لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنها مخوفة بالليل ومذلة بالنهار. عن علي بن رباح اللخمي أنه لما وعظ لقمان عليه السلام ابنه قال: إنها إن تكو، وأخذ حبة من خردل فأتى بها إلى اليرموك فألقاها في عرضه، ثم مكث ما شاء الله، ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته. قوله تعالى: وهنا على وهن. عن عطاء الفرسان في قوله: وهنا على وهن، قال: ضعفا على ضعف. المجاهد في قوله: وهنا على وهن، قال: مشقة، وهو الولد. عن مجاهد في قوله: وهنا على وهن، قال: الولد على وهن، قال: الوالدة وضعفها. قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. عن قتادة: وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال: تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا مات، وتواسيهما مما أعطاك الله، واتبع سبيل من أناب إلي. قوله تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. عن قتادة في قوله: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، قال: من خير أو شر، فتكن في صخرة، قال: في جبل. قوله تعالى: إن الله لطيف. عن قتادة في قوله: إن الله لطيف، قال: باستخراجها، قال: بمستقرها. قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تصعر خدك للناس، قال: هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر. عن سعيد بن جبير في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تعرض وجهك عن فقراء الناس تكبرا. عن الربيع بن أنس في قوله: ولا تصعر خدك للناس، قال: ليكون الفقير والغني عندك في العلم سواء. وقد عتب النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى. قوله تعالى: واقصد في مشيك. عن مجاهد في قوله: واقصد في مشيك، قال: تواضع. عن يزيد بن أبي حبيب في قوله: واقصد في مشيك، قال: يعني السرعة. عن سعيد بن جبير في قوله: واقصد في مشيك، يقول: لا تختال واغضب من صوتك، قال: اخفض من صوتك عن الملأ، إن أنكر الأصوات، قال: أقبح الأصوات، لصوت الحمير. عن قتادة في قوله: واقصد في مشيك، قال: نهاه عن الخيلاء واغضب من صوتك، قال: أمره بالاقتصاد في صوته، إن أنكر الأصوات، قال: أقبح الأصوات، لصوت الحمير، قال: أوله زفير وآخره شهيق. عن سفيان الثوري قال: صياح كل شيء تسبيحه إلا الحمار. عن ابن زيد قال: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها: وأسبغ عليكم نعمة، قال: لو كانت نعمه كانت نعمة دون نعمة. عن مجاهد في قوله: وأسبغ عليكم نعمه، قال: لا إله إلا الله ظاهرة، قال: على اللسان، وباطنة، قال: في القلب. عن مقاتل في قوله: نعمه ظاهرة، قال: الإسلام، وباطنة، قال: ستره عليكم المعاصي. عن ابن عباس رضي الله عنهما إن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، رأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال: إنها في علم الله قليل. فأنزل الله في ذلك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. عن قتادة قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فنزلت: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يقول: لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه. عن مجاهد في قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قال: يقول له كن فيكون القليل والكثير. عن قتادة في قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يقول: إنما خلق الله الناس كلهم وبعثهم كخلق نفس واحدة وبعثها. وفي قوله: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، قال: نقصان الليل في زيادة النهار، ويولج النهار في الليل، نقصان النهار في زيادة الليل، كل يجري إلى أجل مسمى، لذلك كله وقت وحد معلوم لا يعدوه ولا يقصر دونه. وفي قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال: إن أحب عباد الله إليه الصبار الشكور، الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي قوله: وإذا غشيهم موج كالظلل، قال: كالسحاب. وفي قوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، قال: غدار بذمته كفور بربه. عن مجاهد في قوله: فمنهم مقتصد، قال: في القول وهو كافر. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، قال: غدار كفور، قال: كافر. عن ابن عباس في قوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، قال: الشيطان. عن مجاهد في قوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، قال: الشيطان. قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن امرأتي حبلى، فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة، فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت، فأخبرني متى أموت. فأنزل الله: إن الله عنده علم الساعة، الآية. عن قتادة في قوله: إن الله عنده علم الساعة، قال: خمس من الغيب استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة ولا في أي شهر، أليلا أم نهارا، وينزل الغيث، فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، أليلا أم نهارا، ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في الأرحام، أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أخيرا أم شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم في بر، في سهل أم في جبل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. عن أبي غرة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فلم ينتهي حتى يقدمها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. آخر تفسير سورة لقمان. تفسير سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. عن قتادة في قوله: لتنذر قوما، الآية. قال: كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. عن قتادة في قوله: يدبر الأمر، قال: ينحدر الأمر من السماء إلى الأرض، ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد مقداره ألف سنة في السير، خمسمائة حين ينزل وخمسمائة حين يعرج. عن السدي في قوله: يدبر الأمر، الآية. قال: ينزل الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض العليا، ثم يعرج إلى مقدار يوم لو ساره الناس ذاهبين وجائين لساروا ألف سنة. عن ابن عباس في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، قال من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. عن عبد الله بن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان، فقال له عبد الله بن فيروز يا أبا عباس، قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، فكأن ابن عباس اتهمه فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال إنما سألتك لتخبرني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنها إنسان فلم يخبر ولم يدري، فقلت ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال بلى، فأخبرته، فقال للسائل هذا ابن عباس أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني. عن ابن عباس في قوله كان مقداره 1,000 سنة، قال لا ينتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد، فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولو كان إلى غيره لم يفرغ من ذلك في 50,000 سنة. قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أما إن استلقردة ليس بحسنة ولكنه أحكم خلقها. عن ابن عباس في قوله أحسن كل شيء خلقه قال صورته. عن ابن عباس في قوله أحسن كل شيء خلقه فجعل الكلب في خلقه حسنة. عن ابن عباس في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أحسن خلق كل شيء القبيح والحسن والعقارب والحيات وكل شيء مما خلق، وغيره لا يحسن شيئا من ذلك. المجاهد في قوله أحسن كل شيء خلقه قال أتقن، لم يركب الإنسان في صورة الحمار ولا الحمار في صورة الإنسان. عن قتادة في قوله وبدأ خلق الإنسان وهو آدم ثم جعل نسله قال ذريته من سلالة هي الماء ثم سواه يعني ذريته. قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. عن مجاهد في قوله أئذا ضللنا قال هلكنا. قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الآية. عن ابن عباس إن أنه سئل عن نفسين اتفق موتهما في طرفة عين، واحد في المشرق وواحد في المغرب، كيف قدرة ملك الموت عليهما؟ قال ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب والظلمات والهواء والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أيها شاء. عن زهير بن محمد قال قيل يا رسول الله ملك الموت واحد والزحفان يلتقيان من المشرق والمغرب وما بينهما من السقط والهلاك، فقال إن الله حوى الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم فهل يفوته منها شيء. عن أبي جعفر محمد بن علي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عند رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أني لأقبض ابن آدم فيصرخ أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله ما لي من ذنب وإن لي لعودة وعودة، الحذر الحذر، وما خلق الله من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه في كل يوم وليلة 5 مرات حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله يا محمد إني لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بقبضه. قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. عن قتادة في قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، قال أبصروا حين لم ينفعهم البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع. وفي قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قال لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله أنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. عن السدي في قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، قال تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا، عن ابن عباس في قوله إنا نسيناكم قال تركناكم، قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، عن أنس بن مالك في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء، عن أنس رضي الله عنه في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون، عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه فقال كف عنك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، عن الحسن في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام الليل، قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ثم اتخذ دونها أخرى ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة، ثم قال ومن دونهما جنتان لم يعلم الخلق ما فيهما، وهي التي قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يأتيهم فيها كل يوم تحفة، عن ابن مسعود قال إنه لمكتوب في التوراة لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنه لفي القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن عامر بن عبد الواحد قال بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في تكاته 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له قد أنا لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول من أنت، فتقول أنا مزيد، فيمكث معها 70 سنة ويلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول قد أنا لك أن يكون لنا منك نصيب، فيقول من أنت، فتقول أنا الذي قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، عن كعب قال سأصف لكم منزل رجل من أهل الجنة كان يطلب في الدنيا حلالا ويأكل حلالا حتى لقي الله على ذلك، فإنه يعطى يوم القيامة قصرا من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولا وصل، فيها 70,000 غرفة وأسفل الغرف 70,000 بيت، في كل بيت سقفه صفائح الذهب والفضة ليس بموصول، ولولا أن الله سخر له النظر إليه لذهب بصره من نوره، غلظ الحائط 15 ميلا وطوله في السماء 70 ميلا، في كل بيت 70,000 باب، يدخل عليه في كل بيت من كل باب 70,000 خادم لا يراهم من في هذا البيت ولا يراهم من في هذا البيت، فإذا خرج من قصره سار في ملكه مثل عمر الدنيا، يسير في ملكه عن يمينه وعن يساره ومن ورائه وأزواجه معه وليس معه ذكر غيره، ومن بين يديه ملائكة قد سخروا له وبين أزواجه ستر وبين يديه ستر وصفاء ووصائف قد أفهموا ما يشتهي وما تشتهي أزواجه، ولا يموت هو ولا أزواجه ولا خدامه أبدا، نعيمهم يزداد كل يوم من غير أن يبلى الأول، وقرة عين لا تنقطع أبدا لا يدخل عليه فيه روعة أبدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن آخر أهل الجنة رجلا أضاف آدم فمن دونه لوضع لهم طعاما وشرابا حتى يخرجوا من عنده لا ينقصه ذلك مما أعطاه. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عن عطاء بن يسار قال: نزلت بالمدينة في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أبي معيط، قال: كان بين الوليد وبين علي كلام، فقال الوليد بن عقبة: أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد منك للكتيبة. فقال علي رضي الله عنه: أسكت فإنك فاسق. فأنزل الله: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال: نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة. عن قتادة في قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال: لا في الدنيا لا عند الموت ولا في الآخرة. وفي قوله: وأما الذين فسقوا، قال: هم الذين أشركوا. وفي قوله: كنتم به تكذبون، قال: هم مكذبون كما ترون. قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. عن ابن مسعود في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: يوم بدر دون العذاب الأكبر، قال: يوم القيامة لعلهم يرجعون، قال: لعل من بقي منهم أن يتوب فيرجع. عن أبي بن كعب في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. عن ابن عباس في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها يبتلي الله بها العباد كي يتوبوا. عن ابن عباس في قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: الحدود، لعلهم يرجعون، قال: يتوبون. عن مجاهد: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر. قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم لينصره، فقد أجرم. يقول الله: إنا من المجرمين منتقمون. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من طريق قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، رأيت مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه، قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. عن أبي العالية في قوله: فلا تكن في مرية من لقائه، قال: من لقاء موسى. قيل: أو لقي موسى؟ قال: نعم. ألا ترى إلى قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. عن مجاهد: فلا تكن في مرية من لقائه، قال: من أن تلقى موسى. عن قتادة في قوله: وجعلنا منهم أئمة، قال: رؤساء في الخير سوى الأنبياء يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: على ترك الدنيا. قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. عن ابن عباس: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، قال: الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. عن ابن عباس في قوله: إلى الأرض الجرز، قال: أرض باليمن. عن مجاهد في قوله: إلى الأرض الجرز، قال: هي التي لا تنبت هن أبين ونحوها من الأرض. عن عكرمة: إلى الأرض الجرز، قال: الظماء. عن السد: إلى الأرض الجرز، قال: الأرض الميتة. عن الحسن: إلى الأرض الجرز، قال: قرى فيما بين اليمن والشام. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. عن قتادة قال: قال الصحابة: إن لنا يوما يوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه، فقال المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فنزلت. عن مجاهد في قوله: قل يوم الفتح، قال: يوم القيامة. عن قتادة في قوله: قل يوم الفتح، قال: يوم القضاء. وفي قوله: وانتظر إنهم منتظرون، يعني يوم القيامة. آخر تفسير سورة السجدة، والحمد لله رب العالمين.